أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين: زين العابدين وسيد الساجدين، اللهم صل على محمد وآله، وارزقني صحة في عباده وفراغا في ذهابه، وعلما في استعمال وورعا في إجمال. اللهم اختم بعفوك أجلي، وقصص في رجاء رحمتك أملي، وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي، وحسن في جميع أحوالي عملي. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يبين الإمام سلام الله عليه الشخصية المتكاملة، الشخصية التي تجمع بين خصال الخير ولا تكون شخصية أحادية، فهي مع العلم تمارس العمل، ومع الصحة تعبد الله، ومع الفراغ تستثمر هذا الوقت، لا يتحول إلى غضال، إلى محرمات. الشخصية التي تتطلع إلى رجاء رحمة الله ورضاه، وتصرف كل حياتها من أجل رضا الله. اللهم صل على محمد وآله، أي يا رب ارفع درجة محمد وآل محمد. هؤلاء الذين عبدوه حق عبادتك، هؤلاء الذين زهدوا في هذه الدنيا، هؤلاء الذين عملوا بالعلم، هؤلاء الذين كانوا يتجملون بالورع، هؤلاء الذين كل حياتهم كانت لرضاك. اجعلنا من هؤلاء، اللهم ارفع درجتهم، واجعلنا معهم، واجعلنا نسير على سبلهم، على طريقهم ونهجهم. منهم نتعلم ومنهم نأخذ، منهم نتعلم كيفية رضاك، ومنهم نتعلم كيفية الزهد، ومنهم نتعلم سبيل الحق وسبيل الرضا إليك يا رب. اللهم صل على محمد وآله، يعني وفقني لأن أكون على منهج محمد وآله في هذه الدنيا، في العلم، في الزهد، في الرضا، في الإيمان، في الرحمة، في الرجاء، نفس المنهج. يعني أنا لما أريد علم وأريد زهادة وأريد رضا، لابد ألحظ ما هو الطريق الذي انتهجه محمد وآل محمد. أنا أنتهجه الطريق الذي انتهجه رسول أهل بيته، أنا أنتهجه. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني كما رزقته، وعافني كما عافيته، وعبدني لك كما عبدتهم لك، وفرغني لرضاك كما فرغتهم، وزهدني كما زهدتهم، وعلمني كما علمتهم، واستعملني كما استعملتهم، واجعلني ورعا كما وفقتهم للورع. لا أفرغ نفسي منها، نعم ليس على حساب ديني، ليس على حساب قيمي، ليس على حساب كرامتي، لكن أفعل. لا تزاحم بناء شخصيتي الدينية، لكن لا بد أن أفعل حتى تسهل أمور الدينية أيضا. إنسان الآن يملك راتب، مثلا خلنا نجيب مثال في زمننا الحاضر، واحد يملك راتب 2000 ريال، واحد يملك 10,000 ريال. هذا اللي يملك 2000 ريال ما يقدر يتزوج. إذا إجماع جزء من الشريعة الإسلامية، من السنة، تعقدت عليه، ما يقدر مقتنع في صعوبة، تعقدت عليه بسبب شنو؟ بسبب الوضع المادي. ذات لمية 10,000 بإمكانه في خلال سنة سنتين يوفر مهرة تكاليف مهرة. إذن هذا صار يقدر يطبق سنة زواج سنتي. زين كما جملت محمد وآل محمد بالورع جملني بالورع، جملني كما جملتهم، واختمني صراحة لمحمد وآل محمد بعطف برضاك بخير الدنيا والآخرة، وحقق لي كما حققت لهم، حقق رجائي كما حققت رجائهم، وارحمني كما رحمتهم، و اجعل املي رحمتك كما جعلت املهم رحمتك، وسهل لي كما سهلت لهم، وبلغني كما بلغتهم، وبلغني رضاك كما بلغتهم رضاك، واجعل سبيلي سبيل رضاك كما كانت سبيل محمد وآل محمد هو رضاك، وحسن واجعل جميع أموري وجميع أعمالي حسنة كما جعلت جميع أعمالهم حسنة، جميع أعمال أهل البيت صلى الله عليه وسلم حسنة، فحسن عملي في جميع الأحوال كما حسنت عمله. هذا رحمه الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء هذا القيم، هاي النماذج، هذا الفكر، هذا المنهج، هذه الخلقيات، ولهذا نسأل الله أن يرفعهم ببركة هذه الخلقيات، ويرفعني معهم، ويوفقني أن أنتجن بهذه الخلقيات. هذا هو المنهج، هذه الشخصية المتكاملة، هذه الشخصية الرسالية، هذه الشخصية الربانية، هي عمل، علم، جهد، رضا الله، حسن العمل. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني صحة في عبادتك يا رب، أنا أسألك الصحة، ولما الله سبحانه وتعالى يعطينا الصحة عن القوة، لكن الصحة ليش؟ هدف. تارة واحد عنده صحة وما شاء الله عليه، لكن يستثمرها ويستغلها في الفساد، عنده قوة يبطش بها، هو صحة يبطش بها، عنده شباب وصحة وما شاء الله يشوفه يلهو ويعبث. احنا يا رب هذه الصحة التي نهمنا إياها نفرقها لعبادة، نفكر في آيات الله، ندعو إلى سبيل الله، نصلي، نصوم، نحج، نتفكر، نعقد الجلسات الفكرية، جلسات الذكر، يعني فئات رسالية، فئات إيمانية نعقدها من أجل عبادة. هذه عبادة، جلسة يعني جماعة ثلاثة أربعة خمسة يجلسون يتدارسون فكر أهل البيت، هذا عبادة، يتدارسون المجتمع ليصلحه، هذا عبادة، هالصحة في هذا المكان. وبعدين واحد يقول يا رب بعد ما يرد يقول يا رب ليش ما أعطيتني صحة؟ الحمد لله الله أعطاني صحة، أنا الصحة نخليها وين؟ عبادة. اللهم نسألك الصحة في العبادة، وارزقني صحتين، بالصحة لها هدف، نريد الصحة لماذا؟ حتى أعبدك من أجل عبادتك، هذا غير الصحة. لهذا إحنا لما نتطلع إلى الأشياء لماذا نتطلع لهذا الشيء؟ شو تريد مني؟ تريد المال لماذا؟ تريد الصحة لماذا؟ تريد حسن السمعة لماذا؟ لازم أعطي شيء تريده يكون في طريق لرضا الرب، وهو العبودية لله. صحة يعني عافية، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يعني هذه الصحة لما تكون عبادة هي تكون عافية، هذه الصحة هي عافية، وهي عافية وهي معافاة في الدين والدنيا والآخرة، لأن هذه الصحة التي نعم وابتغي فيما آتاك الله، الله سبحانه وتعالى أعطاني الصحة، كيف يبقى الصحة؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لهذا أنا هذه الصحة وارزقني صحة في عبادة، لأن العبادة هي طريق الآخرة، عبودية لله، والعبودية هي طريق سالك بسهولة، اللي هو طريق معبد تقدر تمشي عليه. أنا أريد أروح الجنة، طريق الجنة شنو العبادة؟ طريق الجنة العبادة، يعني هذا العبادة طريق معبد للجنة، يوصلني إلى الجنة بسهولة ويسر العبادة. لهذا أنا لما أريد صحة ما أخاف، شفنا أتقوى بها على الآخرين أو ما شابه، لا أمر جلاله. إنما هدفنا من الصحة هي رضا الله، العبودية لله، الخروج من عبودية العباد، الخروج من عبودية المال، الخروج من عبودية الأهواء، الخروج من عبودية الشهوات، صحة العباد. يعني يا رب أعطني صحة خليني أقدر أجلس من الصبح عندي صحة تمكنني من الاستيقاظ صباحا لصلاة الصبح. أعطني صحة أتمكن من أن أفكر ما أتعب، أعطني صحة أتمكن من أقرأ كتاب مثالي. يعني هذه الصحة. أرجوكم صحتين في عبادته، وهذا احنا بحاجه الى ان نستفيد من صحتنا. الله سبحانه وتعالى احنا شباب الحمد لله، الهمنا الصحه واعطانا القوه وما شابه، فلازم نكرسها للعبوديه والصلاه وقراءه الجماعه، قراءه القران في خدمه المؤمنين، للمشاركه في المناسبات. هذا حقيقي، انا اول الحاضرين، انا من العاملين ندوة، أنا من المشاركين، أنا من الداعين. عندي صحة أن أجي في أفلام، أكرس وقت أجي في أفلام، أنصحه بالعبودية لله، هذه كلها عبادة. نستفيد من هذه القوة وهذا العطاء الإلهي، هذه الصحة بعبودية الله، حتى نكون من عباد الله. نسأل الله أن يعطينا الصحة ويحافظ على صحتنا ويوفقنا ويرزقنا بهذه الصحة عبادته، من خلال جلسة الذكر، من خلال قراءة الرسالية، من خلال نصح العباد، من خلال التفكر في أمر الله، من خلال تدبر القرآن، من خلال قراءة كتاب رسالي، من خلال استماع إلى شريط إيماني، ومن خلال كل ما يقربني إلى الله. وأسأل الله أن يوفقنا ذلك من جميع الدعاء. أنا ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الدعاء والصلاة على محمد وآل محمد.